بسم الله الرحمن الرحيم. قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما، فيا ويح شخص وير خالقه أما. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما فالأجر. آه يا قلب، أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى.